بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، وصلنا إلى الرسالة الأخيرة في مقدمة الدارمي، المقدمة الحافلة العظيمة كثيرة الأحكام. وهذه الرسالة رسالة عباد بن عباد الخواص الشامي أبو عتبة، وهذا عباد من طبقة سفيان الثوري، وهو رجل صالح كما سيظهر من رسالته، وفقيه. وفي رسالة إن شاء الله نقرأها غدا إن تيسر، أرسلها سفيان الثوري إلى عباد هذا، وفيها عبرة ذكرها المروذي في أخلاق الشيوخ، وذكرها طائفة من العلماء. يوصيه سفيان الثوري ببعض الوصايا الهامة، وهنا عباد يوصي طلبة العلم ويذكر كلام حسن. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رسالة عباد بن عباد الخواص الشامي. أخبرنا عبد الملك بن سليمان قال أخبرنا أبو عبد الرحمن الأنطاكي عن عباد بن عباد الخواص الشامي أبي عتبة قال: أما بعد، اعقلوا والعقل نعمة، فرب ذي عقل قد شغل قلبه بالتعمق فيما هو عليه ضرر عن الانتفاع بما يحتاج إليه حتى صار عن ذلك ساهيا. ممكن ترقم الفقرات مثل الفقرات السابقة 14. هذا الفقرة الأولى، يقول رحمه الله: اعقلوا، فالعقل نعمة، أعطى الله الإنسان العقل ليعقل. وكما أخذنا في دروس التوحيد أن العقل من العقال، عقال الإبل، فهو يعقل صاحبه عن الحرام وعن ترك المروءات وعما يشينه، وهو يحمله على الخير. هذا معنى العقل. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها، أي يمسكها ويحفظها إلا العالمون. فهنا قال العقل نعمة، أعطاك الله عقل، خاصية عقل تفهم به ويعقلك عن الشيء اللي يشينك، ولذلك هو غريزة وتنمو بالتجارب. سئل بعض العرب عن العقل فقال: لب أعين بتجريب، لب أعين بتجريب، هذا هو العقل. فتجد حتى بعض الأطفال يتميزون في عقولهم في معرفة الزين والشين، وتجد تلقائيا يفهم الشيء اللي يشينه عند الناس واللي ما يشينه واللي يشينه عند الله. فيقول: اعقلوا، اعقلوا عن الله أمره، اعقلوا عن الرسول، واعقلوا عن أنفسكم المرؤات. فالعقل نعمة. ثم قال: رب ذي عقل شغل قلبه بالتعمق. شوف أن العقل مكانه القلب، والفؤاد، العقل هو عمل الفؤاد. العقل كما أخذنا ليس جوهر، العقل ليس جوهر قائم بذاته، إنما هو عمل الفؤاد أو غريزة أو عمل بالعلم. شغل قلبه بالتعمق فيما هو عليه ضرر، وهذا هم أهل الفلسفة وأهل الدراسات الآن، تجد الله أعطاه عقل أشغله بالتعمق والتكلف في شيء ضرر عليه، في العلوم وفي الفلسفة وفي الأشياء اللي ما تنفعه. ثم إنه هذا الشغل أشغله عن الانتفاع بما يحتاج إليه، وهذا والله اللي حصل، حتى صار عن ذلك ساهيا، حتى صار عن مصيره في الآخرة وما ينفع ساهي. الآن تجد كثير من الناس، دعك من الفلاسفة، كثير من الإخوان تجده عقله يشغله في شيء بحيث أنه يشغله عن الانتفاع بما ينفعه في الآخرة، إما بتعمق أو تكلف أو تفكير في أشياء أو تتبع أشياء أو نحو ذلك، حتى يغفل عن نصيبه في الآخرة. العقل نعمة. الفلاسفة آخر أمرهم قالوا: نهاية إقدام العقول عقالوا، يعني دخلوا في بحار مظلمة. فقال بعضهم عند الموت: نهاية إقدام العقول عقالوا، يعني ما تجد جواب، تدخل في بحار أصلا تكلف الدخول فيها. وآخر سعي العالمين ضلالوا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبالوا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيلا وقالوا. هذا اللي يحصل عند كثير من الناس، خاصة اللي يبتلى بالنت أو يبتلى بالجدل أو يبتلى بقال فلان وهذه رسائل، فيشغل عقله وتفكيره ووقته في أشياء تعود عليه بالضرر والتشكيك والهم، وتكون روحه في وحشة من جسمه كما قال هذا القائل، ويشتغل عن نصيبه في الآخرة. هذه الأولى. نعم. ومن فضل عقل المرء ترك النظر فيما لا نظر فيه، حتى لا يكون فضل عقله وبالا عليه في ترك منافسة من هو دونه في الأعمال الصالحة. نعم، هذه الفقرة الثانية من فضل عقل المرء، يعني حتى تعرف هو الرجل عاقل أو لا، إذا رأيته يترك الشيء اللي ما له فيه نظر، الشيء اللي ما له فيه منفعة يفكر. البحوث هذه والنقاشات والجدالات والأشياء والكتب والتكلفات هذه ما فيها فائدة. فمن فضل عقله ومن زيادة عقله وحسن جودة عقله وقريحته أن يترك الأشياء التي لا مدخل له فيها ولا فائدة له فيها، حتى لا يكون فضل عقله وبالا عليه. والله كثير من الناس أو من ما يسموه بالأذكياء صار ذكاءه وبال عليه، اغتر به فأصبح يتكلف ويروح ويبحث ويقرأ ويكتب ويرد ويجادل، أصبح فضل عقله وزيادة ذكاءه وبال عليه. ولذلك كثير من اللي هلكوا إنما هم الأذكياء، الغزالي والرازي وكل هؤلاء هلكوا بسبب الذكاء هذا. قال وبالا عليه في ترك منافسة من هو دونه في الأعمال الصالح، من هو دونه في العقل، يعني تجد اللي دونه في العقل أنفع منه وأفضل منه. ليش؟ لأنه اجتهد في الأعمال الصالحة، هو اغتر بذكائه وعقله فأخذ يدخل في ما نظر. هذا والله إنها فائدة، هذه والله إنها فائدة عظيمة. وإنك تجد الآن بعض الناس يمكن أقل ذكاء من بعض لكنها أكثر بركة، حتى في العلم تجد أقل ذكاء لكنها أكثر بركة، لأنه مسك الطريق اللي ينفع. وتجد صاحب الذكاء وصاحب العقل إذا ما يوفق يصير عقله وبال عليه، لأنه يريد يدخل في كل شيء ويريد أن يدخل في كل جدل ويناقش كل أحد. سبحان الله العظيم. الثالثة، أو رجل شغل قلبه ببدعة قلد فيها دينه رجالا دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل محمد. كذلك هذا من سفاهة رأيه وقلة عقله شغل قلبه. يا أخوان ترى القلب لحيز، القلب لحد، لا تحسب قلبك هذا بيتحمل كل شيء. إذا مليته بالبدعة خلاص ما عاد يدخل فيه سنة، إذا مليته بالرأي ما يدخل فيه حديث، إذا مليته بالهموم والأفكار ما عاد يدخل فيه شيء. فالقلب هذا لحد، كما قال ابن عباس نظرك لحد، نظرك يشوف مدى كيلو كيلو وين خلاص ينتهي، سمعك لحد، قوتك لحد، كل شيء لحد. كذلك عقلك قلبك والوعاء هذا لحد، فأنت إذا مليت بشيء امتلأ. ولذلك قال السلف ما ابتدع رجل بدعة إلا نزع مثلها من السنة، لأن أخذت مكانها من السنة. فيقول رجل شغل قلبه ببدعة، قلبه اشتغل بها بدعة أو هوى أو رأي أو شيء أو فكر أو، فأصبح مشغول بها. والبدعة هذه قلد فيها دينه رجالا، يعني جعل في عنق قلادة وأعطاها رجال من الرجال، لكنهم دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أصحاب رسول الله لا يمكن أن يبتدعوا، لا يمكن تجد عند صحابي بدعة، لا يمكن هذا. طيب ما السر؟ لماذا الصحابة ما يبتدعون مع أنهم عندهم رأي وعندهم ذكاء؟ هم أذكى الناس، لأنهم يعرفون حدود المسائل اللي فيها اجتهاد والمسائل اللي ما فيها اجتهاد والمسائل اللي فيها سعة والمسائل اللي ما فيها سعة، يعرفون الصحابة. فأنت أمرت أن تقلد هؤلاء بمعنى تتبعهم بإحسان، تقليد الصحابة واجب، لكن كما سماه الله عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، إحسان الفهم وإحسان العمل وإحسان فهم الدليل اللي هم عليه. أما هذا لا، قلد دينه رجالا دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدثوا له بدعة فشغل قلبه بها وراح عمره يفكر فيها ويوالي فيها ويعادي فيها. هذا والله ليس من فضل عقله، هذا من سفاهة رأيه. هذه الثالثة. نعم. أو اكتفى برأيه فيما لا يرى الهدى إلا فيها ولا يرى الضلالة إلا بتركها، يزعم أنه أخذها من القرآن وهو يدعو إلى فراق القرآن. نعم. أو اكتفى برأيه، يمكنه ما قلد أحد لكنه معجب برأيه، فيحدث أشياء ومسائل وأفكار وأشياء ثم يكتفي برأيه ويقول لا هذا الحق، ثم يأتي بالتقسيمات هذا كذا ولا كذا، أكيد إنه كذا ولا كذا، ويبدأ يقسم ويقتنع ويفعل هذا الشيء. قال اكتفى برأيه فيما لا يرى الهدى إلا فيه، خلاص يبدأ يوالي وعالي يعادي عليه ويتخذ إجراءات بناء عليه، لأنه لا يرى الهدى إلا في هذا الرأي ولا يرى الضلالة إلا بتركه، مع أن الأمور واضحة ومبينة. لا يرى الهدى إلا فيه ولا يرى الضلالة إلا بتركه، ثم يزعم أنه أخذ ذلك من القرآن، ثم وهو مع أنه في الحقيقة يدعو إلى فراق القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الخوارج يقرؤون القرآن ويحتجون بالقرآن يظنون أنه لهم وهو عليهم، الخوارج الآن من أول الدهر من يوم قتلوا عثمان وعلي يظنون أن القرآن معهم هو عليهم، مع أنهم إذا جاءت بحوثهم وكلامهم وجدالهم قال الله وقال رسوله، يحتجون بالآية لكن يضعونها في غير موضعها. كيف تسلم من منهج الخوارج؟ لابد من العلم، لابد. الآية ليس أكبر شيء فيها أنك تقرأها ولا تحتج بها، الآية أن تضعها في موضعها، لها قالب محدد، لها بيئة محددة تضعها فيها، وهذا ما يكون إلا بالعلم. فهذا الشقي اكتفى برأيه وبذكائه وبعقله فيما لا يرى الهدى إلا فيه، ويرى ترك الضلالة بتركه، ويوالي ويعادي ويتخذ إجراءات ويفعل ويفعل، كل هذا من رأيه، ويزعم أن هذا هو الحق وهذا الدين وهذا التوحيد، وأخذ من القرآن، مع أنه يدعو إلى فراق القرآن في الحقيقة عند أهل العلم الصادقين الناصحين، ويقولون أنت الآن مفارق القرآن، القرآن ما أمرك بهذا. طيب شوف الرد المحكم عليه. نعم. أفما كان للقرآن حملة قبلهم وقبل أصحابه يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه وكانوا منه على منار لوضح الطريق. نعم، هذا الفقرة الخامسة. يا سبحان الله، تحتج بالقرآن، أنت أول من نزل عليه القرآن، أنت ما نزل عليك القرآن، القرآن لحمله قبلك وقبل أصحابك وقبل من كان معك على مثل هذا الرأي، له حمله، والحمله هؤلاء يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه وكانوا من القرآن على منار واضح على وسط الطريق، لأن كما قال معاذ القرآن له صور وأعلام كأعلام الطريق، مثل الطريق اللي في الصحراء يكون فيه معالم، هذه معالم القرآن المحكمات، وفي أشياء متشابهة. فكل ما أشكل عليك دائما قل القرآن أصلا من أين أتانا؟ أتانا من طريق الصحابة، هم اللي حملوه لنا. طيب الصحابة قالوا هذا الكلام، اجتهدوا هذا الاجتهاد، فعلوا هذا الشيء، فهموا هذا الفهم، أنت أول من نزل عليه القرآن، هذا معنى كلامه. ولذلك قال جابر في حديث حجة الوداع، قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر أمام وخلف ويمين ويسار مدى البصر أنظر بشر، قال وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ينزل القرآن وهو أعلم بتأويله. إذن ذكر ثنتين، قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقتدي به، ليش؟ قال عليه ينزل القرآن، هذه الأولى، وهو أعلم بتأويله عليه الصلاة والسلام، فنحن نتبع، ولذلك أعلم الناس بعد الصحابة. ولهذا حمدوا لعلي رضي الله عنه أنه قاتل على الأمرين، وهذه مزية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قاتلهم على تنزيله وقاتلهم على تأويله، وقال في بيت شعر قال نحن قتلناكم على تنزيله ونحن نقتلكم على تأويله، ضربا يزيل الهام عن مقيله الهام ويذهل الخليل عن خليله. قاتل الكفار الأولين لما جحدوا التنزيل، وقاتل الخوارج لما جحدوا التأويل، فلابد من الاثنين. فأكثر أكثر ضلال الناس من هذا، يأخذون آية وينزلونها في غير مكانها، ولا شفاء إلا العلم، كما قال ابن القيم في نونيته العلم الجهل داء قاتل، الجهل داء. وأحيانا الجهل ليس أنك ما تعرف الآية، أحيانا تحطها في غير مكانها، الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني، نص وطبيب، لأنه مثل اللي يعرف الدواء بس ما يعرف يعطيه المكان المناسب والمريض المناسب، فقال نص من القرآن أو من سنة وأيضا ولا بد وطبيب ذاك العالم الرباني اللي يضع العلاج في مكانه. شوف هذا الآن، كل ما قال لك أحد طيب هذا القرآن هذا كذا، قل أنت أول من نزل على القرآن، القرآن لو حمله كانوا منه على وضح الطريق. نعم. السادسة. وكان القرآن إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لأصحابه، وكان أصحابه أئمة لمن بعدهم، رجال معروفون منسوبون في البلدان، متفقون في الرد على أصحاب الأهواء مع ما كان بينهم من الاختلاف. نعم، القرآن كان إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبع في كل شيء. ولذلك يوم جاء هذا سعد بن هشام في صحيح مسلم جاء يسأل عائشة أسئلة، فكل ما سألها سؤال قالت أنت تقرأ القرآن، حتى آخر شيء قال استحيت، قال لها وش كان خلقك عليه الصلاة والسلام، قالت تقرأ القرآن، قال نعم، قالت خلق القرآن، كل شيء في القرآن يطبق، قال كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووتر، قال تقرأ القرآن، قال نعم، قال تقرأ المزمل، هذا صلاة ووتر. سألها سؤال ثالث قال تقرأ القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان القرآن إمامه، يمشي خلفه وهو أعلم بتأويله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لأصحابه، قرآن يمشي على الأرض وهم ينظرون فيه، ولذلك لن يكون أحد علم مثل علم الصحابة، ولا عشر ما عندهم علم، مستحيل هذا أن يكون، لأن الصحابة فيهم مزية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه إمام لهم والقرآن إمامة، وهم يفهمون عرب وما دخلت عليهم العجمة. قال وكان أصحابه أئمة لمن بعدهم، اللي فيه خير يقتدي بالصحابة. قال رجال معروفون، الصحابة منسوبون في البلدان، ترى هذه لفتة مهمة، لأن بعض الناس يتبعون شياطين ما يدرون عنهم، أبو فلان وأبو فلان وفلان وما يدري عنهم. هنا قال ترى الصحابة رجال معروفون منسوبون في البلدان، معروف فلان من هو. قال متفقون على الرد على أصحاب الأهواء مع ما كان بينهم من الاختلاف، الصحابة كان بينهم اختلاف لكن فيما يسع فيه الاختلاف، في الفرائض في الفقه في كذا عندهم اختلاف، في الأمر الذي الله عز وجل يحب الاختلاف وجعل المصيب لهجرين والمخطئ لهجر، يعرفون حدود المسائل اللي يمكن يختلف فيها، لكنهم متفقون كلهم في الرد على أصحاب الأهواء، ما يقولون نتفق فيما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه كما تقول النصارى واليهود والإخوان وغيرهم، يقولون هذا الكلام لا، بل نحن متفقون والصحابة متفقون في الرد على أصحاب الأهواء وحربهم، مع أنهم كان عندهم خلاف فيما بينهم في المسائل التي يسع فيها الخلاف. نعم. وتسكع أصحاب الأهواء برأيهم في سبل مختلفة جائرة عن القصد مفارقة للصراط المستقيم، فتوهت بهم أدلاؤهم في مهامها مضلة، فأمعنوا فيها متعسفين في تيههم، كلما أحدث لهم الشيطان بدعة في ضلالتهم انتقلوا منها إلى غيرها، لأنهم لم يطلبوا أثر السابقين ولم يقتدوا بالمهاجرين. نعم، هذه الفقرة السابعة. يقول عكس الصحابة أصحاب الأهواء تسكع، الآن لا زالت اللفظة موجودة، التسكع هو التخبط والتيه مثل يقول لك الفساق والمراهقين يتسكع في الشوارع، أو التسكع في الشوارع اللي يذهب على غير هدف، التسكع هو اللي يذهب على غير هدف، يخرج بسيارته ويمشي في الشوارع ويتخبط ويفحط وكذا، هذا هو. قال تسكع أصحاب الأهواء برأيهم، خلاص أعوذ بالله، إعجاب كل ذي رأي برأيه، هوى متبع ودنيا مؤثرة وشح مطاع، في سبل مختلفة حتى ليسوا في سبيل واحد، كما قال بعض السلف لو كان الباطل حق كانوا كلهم سوا، يمكن يغتر بعض الناس يقول كلهم سوا، لكن كل واحد ماسك له خط وطريق، هذا قدري وهذا جبري، هذا مشبه وهذا ممثل وهذا محرف وهذا كذا وهذا أشعري وهذا جامي. قال في سبل مختلفة جائرة عن القصد، لأن القصد واحد وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. قال مفارقة للصراط المستقيم، فتوهت بهم أدلاؤهم، زعماءهم توهوا بهم في مهامه مضلة ومظلمة، دخلوا في صحراء التيه وبحار الظلمات فأمعنوا فيها، وهذا من مكر الله بهم إنه يروح ما عاد يرجع، كما قال عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين ثم لا يعودون، لأنه ما اقتنع بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمكر الله به فجعله يمرق ولا يعود، فأمعنوا في هذه الصحاري وهذه البحار ها متعسفين في تيههم، كلما أحدث الشيطان لهم بدعة وضلالة انتقلوا منها إلى غيرها، تنقلوا لأنه خلاص مثل واحد كان ماسك الصراط وماسك الطريق في الصحراء، وبعدين قال لا أنا بختصر، اقتنع برأيه قال أنا بختصر، فضرب الصحراء كذا ويا مضيع عاد الطريق المسلوك ضيعه، وش يسوي؟ أنت ممكن شفت واحد ضايع في الصحراء شو يسوي؟ يلف يمين، وبعدين لا مشال 20 كيلو 30 كيلو لف يسار، وبعدين مشال 40 كيلو لف يمين، إلين ينتهي الوقود ويموت، هذا هو طريق صاحب البدعة، لأنه خلاص ما عنده الصراط يحفظه، لأن الصراط لحدود، خلاص يبدأ متعسف، هذا يسمونه أيضا الفقهاء راكب التعاسيف، يذكرون في صلاة القصر يقولون راكب التعاسيف ما يقصر، وراكب التعاسيف اللي ما له هدف اللي يلف يلف يلف يلف يلف في الصحراء، هذا والله طريقة هؤلاء. قال لأنهم لم يطلبوا أثر السابقين ولم يقتدوا بالمهاجرين، والله لو كانوا على الطريق ما سووا كذا، لكن تجدهم اليوم كل يوم يجيبون عجائب، وأنتم ترونهم الآن أمام عيونكم كل يوم يجيبون عجيبة ولا عاد يستحوا. نعم. الثامنة. وقد ذكر عن عمر أنه قال لزياد هل تدري ما يهدم الإسلام؟ زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. وهذا تقدم، وهذا زياد بن حدير، زياد بن حدير أخو زيد بن حدير، سأل عمر قال يا زياد ما يهدم الإسلام؟ وعمر عنده علم، فقال أفيدنا يا أمير المؤمنين، ما أعلم. قال يهدم الإسلام ثلاث، الأولى زلة عالم، عالم هذا ترى عالم صحيح هذا صادق لكن هزل، الواجب أن نعزل العالم عن زلته، إذا كان عالم سني رباني وزل نعزله عن زلته، فزلة هذه ندفنها ولا نذكرها، وهو يعني يبقى على ما هو عليه، يعني مثل ابن عباس أفتى في ربا الفضل، ولا أفتى في كذا، ابن عمر أفتى في كذا، الصحابي فلان أفتى في كذا وأخطأ والصحابة ردوا عليه، خلاص هذه كلها تدفن ولا عاد تذكر حتى، لأنك إذا ذكرتها بيجي واحد مفتون يقول آه ابن عباس اللي قوله شاذ ينفخ فيه مثل الشيطان، تدفن. ابن عباس رجع عن قوله في المتعة، رجع عن قوله في ريب الفضل، رجع عن قوله، خلاص الحمد لله تدفنها تترك. لكن يهدم الإسلام زلة العالم، لو جاء واحد ينفخ فيها ويقول هذا كلام ابن عباس مثل ما يفعلون فلان قال وفلان قال يتبعون شذوذ العلماء، هذا يهدم الإسلام، ينخر في عظم الإسلام. الثانية منافق، عالم بس منافق، ولا ليبرالي ولا حزبي، ولا يجادل الناس بالقرآن فيفتنهم. الآن تشوفهم يجادلون الناس بالقرآن فيفتنونهم، سواء في الحجاب ولا في كذا ولا في كذا. الثالثة أئمة مضلون، الناس يتبعونهم هم ضالين، أئمة الدين أو أئمة الدنيا. الفقرة التاسعة، اتقوا الله وما حدث في قرائكم وأهل مساجدكم من الغيبة والنميمة والمشي بين الناس بوجهين ولسانين، وقد ذكر أن من كان ذا وجهين في الدنيا كان ذا وجهين في النار. سبحان الله، يقول اتقوا الله وما حدث في قرائكم، القراء يعني المطاوعة، أهل الدين طلبة العلم، وأهل مساجدكم من الغيبة والنميمة. شوف هذه حصلت في القراء وأهل المساجد، من الغيبة والنميمة يغتابون، طبعا غير الرد على البدع، لأن يعني قبلها بقليل قال إن الصحابة كلهم متفقون على حرب أهل الأهواء إذا كان لله عز وجل، هذا باب آخر، هذا جهاد. لكن يحصل من أهل المساجد وأهل القراء وطلبة العلم فيما بينهم الغيبة والنميمة، وأخطر من ذلك المشي بوجهين ولسانين، يلقاك بوجه وفي خلفك بوجه، هذا لا يمكن يكون عند الصحابة، هذه اللي غلب الصحابة فيها الناس. الصحابة مثل الزجاجة، يعني مرتاح أنت من جهته، ما تشك طرفة عين إن في غيبتك يقول غير اللي يقول في جلوتك في حضرتك، ما تشك، لأن الصحابي متزكي، يعرف إن من كان ذا وجهين في الدنيا فهو ذا وجهين في النار، يعذب بوجه ذا ويعذب بوجه الآخر، وإن كان لعشرين وجه يوضع له عشرين وجه في النار حتى يشوى وجهه، كل وجه منها يشوى بالنار أعوذ بالله. فأفضل ما يتزكى به طالب العلم أن يكون وجه واحد، بحيث أن صاحبه جليسه خدينه يأمن جانبه، يقول فلان إن غبت وإن حضرت وجه واحد كلامه واحد. أما اللي حدث في القراء لا والله، والله عاشرناهم في الكليات، كليات الشريعة وصول الدين، وعاشرناهم في المجالس وفي الدروس وفي كذا، والله مو بوجه واحد ولا وجهين ولا ثلاثة، والله أن يقوم صاحبه من عنده وما وصل إلى الباب إلا بدأ فيه، توه ما وصل الباب إلا بدأ فيه، ليش ما زكوا؟ معهم صورة من صور العلم بس ما معهم حقيقة ولا روحه. نعم، يلقاك صاحب الغيبة فيغتاب عندك من يرى أنك تحب غيبته، ويخالفك إلى صاحبك فيأتيه عنك بمثله، فإذا هو قد أصاب عند كل واحد منكما حاجته وخفي على كل واحد منكما ما أتى به عند صاحبه. وهذا حاصل، يجيك وشوف أنت تكره من، حتى لو كان باسم الدين، مثلا أنت مثلا ما تحب فلان أو ما تحب فلان، لو باسم الدين هذا مرجي وهذا خارج، جاك وقال لك وقال له وقال فلان ما في خير ويقول ويسوي وما أدري وشو، لين كان ضعيف عقل تستانس منه، ويروح للثاني نفسه يقول جيت من عند فلان وقال ترى موجودين، اللي يشك ان هؤلاء موجودين وسط طلبة العلم هذا جاهل، هذول موجودين من اول الدهر، يجيك ويعطيك اللي تبي ويروح لغيرك يعطيه اللي يبي، ويشتغل على الخطوط كلها كذا، اعوذ بالله، هذا مهنته كذا. وهذا ولذلك يجب على الواحد يكون حازم، لا ينقل كلام ولا شيء، اللي بيننا موجود في المساجد، موجود في الكتب، موجود الرد عليهم واضح، اما تلقاني وتلقاه وتروح لي وتروح لي لا. وحتى في الدنيا أنفسها موجود، وللأسف أنه يوجد في أهل العلم حتى في خلاف الدنيا، يجيك يعطيك اللي تبي يروح له يعطيه اللي يبي. نعم، حضوره عند من حضره حضور الإخوان، وغيبته عن من غاب عنه غيبة الأعداء. أما حضوره حضور إخوان وغيبة غيبة أعداء. نعم. من حضر منهم كانت له الأثرة، ومن غاب منهم لم تكن له حرمة. يفتن من حضره بالتزكية ويغتاب من غاب عنه بالغيبة. نعم، هذه الفقرة الحادي عشرة، حضور حضور إخوان وغيبة غيبة أعداء، اللي يحضر عنده له الأثرة واللي يغيب ليس له حرمة. يفتن من حضر بالتزكية، أنت وفيك وفيك والناس استفادوا منك وجزاك الله خير والله ينفع بك والكلام هذا. ويغتاب من غاب بالغيبة، الغائب ما له حرمة والحاضر يفتنه. نعم. فيا لعباد الله، أما في القوم من رجل رشيد ولا مصلح به يقمع هذا عن مكيدته ويرد عن عرض أخيه المسلم، بل عرف هواه ويرده عن عرض أخيه المسلم، بل عرف هواهم فيما مشى به إليهم، فاستمكن منهم وأمكنوه من حاجته، فأكل بدينه مع أديانهم. يا لعباد الله، أليس في القوم رجل رشيد ولا مصلح ولا عاقل يقمع هذا وأمثاله من اللي يمشون بين الناس عن مكيدته ويرد عن الإعراض، ويعرف هواه فيما مشابه، فحتى لا يستمكن منه وحتى لا يمكنه من حاجته، لأنه سيأكل بدينه مع أديانه. أيضا باقي فقرة نفس الموضوع لكن نجعلها غدا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.